بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوع هذه الليلة حول الإرجاء، هذه البدعة النكراء الشنيعة الظلماء التي هي من شر البدع التي رزئ بها المسلمون منذ القرن الثاني الهجري، بل منذ القرن الأول، وما زالوا في آثاره وفي ويلاته. ومنه سميت فرقة المرجئة لأجل عقيدتهم في الإرجاء. والإرجاء معناه التأخير، قالوا أرجه وأخاه، يعني أخره وأخاه في حق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وابعث في المدائن حاشرين، لأنهم ظنوا أن ما جاء به موسى من إلقاء العصا وانقلابها إلى حية وإخراج يده من جنبه فكانت بيضاء من غير سوء، ظنوا أن هذا من قبيل السحر، فقالوا أرجه وأخاه، يعني أخره وأخاه إلى موعد معلوم، وهو الموعد الذي تواعد فيه مع السحرة ومناهم إنهم غلبوا موسى أن يقربهم ويكافئهم. والإرجاء يطلق على معنيين، على معنى قد اندثر وهو إرجاء أمر المتقاتلين في عهد من عهد الصحابة في عهد علي رضي الله عنه، عهد معاوية، إرجاء أمرهم إلى الله عز وجل، وهذا أول إطلاق للإرجاء، لكن هذا القول قد اندثر، أي لم يعد له قائل بمعنى أنه ينسب إليه في مذهب المرجئة. ونعم، أهل السنة والجماعة يجعلون المتقاتلين مجتهدين، فمنهم من له أجران ومنهم من له أجر واحد، وطريقتهم التي يحمون عليها الناس هي الكف عما شجر بينهم، كما قال القحطاني ناظما ذلك: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. النوع الثاني، وهذا الذي أثر في الفرق الكلامية وفي الملل وفي المذاهب، وهو إرجاء الذنوب، أي تأخير أمر الذنوب وأمر أصحابها. تطور هذا إلى أن أتت المرجئة في أوائل ما قالت في إرجاء الذنب عن الإيمان، أي تأخير الذنب فلا يؤثر هذا الذنب في الإيمان. ومنها جاءت البدعة النكراء أن الإيمان لا يضر معه أي ذنب ما خلا الشرك والكفر بالله عز وجل، الذي تطور بعد ذلك فصار في مذاهب المرجئة على اختلاف أنواعهم كما سيأتي. أصل الإرجاء إنما جاء من الجهمية، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي يسميهم العلماء بالمرجئة المحضة، من تمحض الإرجاء أي خلوصه، فهم مرجئة محضة أي مرجئة خالصة، وذلك أنهم قالوا إن الإيمان هو المعرفة، والإرجاء حتى نعرفه في معناه الاصطلاحي متعلق بالإيمان، متعلق بمسائل الإيمان، وهو إرجاء الذنوب عن الإيمان، وترتب عليه أن الإيمان هل هو قول أو هل هو قول وفعل، أو هل هو قول وفعل وتقرير، كما سيأتي إن شاء الله. لما تعلق الإرجاء بالإيمان أخروا أمر الذنوب عن الإيمان فلم تؤثر فيه، لم تؤثر إما في مسماه أو لم تؤثر في حقيقته ومعناه ومبناه. ومن كل نالت المرجئة من ذلك بنصيب. المرجئة المحضة الخالصة هم الجهمية، وهي أم الإرجاء، وقد زعموا أن الإيمان بالله هو معرفة الله، فمن عرف الله فهو مؤمن. طيب وش يكون الكفر عندئذ؟ ضد المعرفة ماذا؟ الجهل. فيكون عندئذ الكفر هو الجهل بالله. فعند الجهمي وعند الجهمية كل من عرف الله فهو مؤمن، ولا يكفر بالله إلا الجاهل. ولهذا ألزمهم العلماء من أهل السنة وغيرهم، ألزموهم بأن يكون إبليس مؤمنا، لأن إبليس أعاذنا الله وإياكم منه يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إبليس يعرف ربه، فعلى مذهب هؤلاء إبليس ليس بكافر لأنه يعرف ربه. كذلك فرعون اللعين يعرف ربه، فيكون على مذهب الجهم مؤمنا. قال الله جل وعلا على لسان موسى عليه السلام في آخر سورة سبحان: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. علمت، إذن هو علم ربه. وفي آية سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن أنفسهم موقنة بأن موسى مرسل من عند الله، وفيها معرفتهم بالله، إذن يكون مؤمنا على هذا. ويجب على هذا القول أن لا نحكم بكفر اليهود ولا النصارى ولا البوذيين، لأنهم يعرفون الله، فمن عرف الله عند هؤلاء صار مؤمنا، وعليه ما اشتهر الآن من دعاية تصحيح مذاهب اليهود والنصارى وكثير من المشركين، بدعوى أنها ديانات سماوية ومن الإبراهيمية، فكيف تكفر؟ فهذا هو نتيجة هذا المذهب الخبيث، مذهب المرجئة الخالصة المحضة في الإيمان، بأن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل. إذن من يكفر على مذهب الجهمية؟ لا يكفر على مذهبهم إلا من جهل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من قلبه رحمه الله الحجة على المخالف وقلبه الدليل عليه: ولا أحد أجهل بالله من جهم، فقد جعل لله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وليس لهذا الوجود المطلق بشرط الإطلاق إلا في الذهن، ليس له وجود خارج الذهن، فيكون الجهم على مذهبه كافرا لأنه جهل الله، فلم يجعل له أسماء ولا صفات يعرف بها. فيكون الجهم على مذهبه كافرا لأنه جهل ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته. هذا هو المذهب الأول من مذاهب المرجئة. والمرجئة قسمهم أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين إلى 12 فرقة، أشهرها وأمها المرجئة المحضة الذين هم الجهمية. منهم أيضا من فرق المرجئة بعض طوائف المعتزلة الذين وافقوا الجهم في مذهبه في الإيمان مع فروق طفيفة يسيرة بينه وبينه. منها فرقة الضرارية، أتباع ضرار ابن عمرو الكوفي، وهو تلميذ واصل بن عطاء البصري. فإن ضرار بن عمرو الكوفي صاحب فرقة الضرارية من المرجئة، وزاد على إرجائه بأن أنكر عذاب القبر ونعيمه. كذلك من فرق المعتزلة الذين صارت عندهم لوثة الإرجاء فرقة النجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، أما عامة المعتزلة وجمهورهم فهم على ضد مذهب المرجئة المحضة الجهمية، إذ الإيمان عند المعتزلة هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، وإلى الآن هذا يشبه قول أهل السنة، لكن فارقوهم بأصل عظيم، قالوا إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، فإذا ذهب الإيمان بذنب ذهب باقيه، كما هو مذهب إخوانهم من الوعيدية من الخوارج. ولهذا الجهمية والمعتزلة في باب الإيمان ضدان، مذهبهما متضاد غير متوافق. أهل السنة عندهم الإيمان قول باللسان، قل لا إله إلا الله وغير ذلك، وفعل بالأركان، الصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد، واعتقاد بالجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن أو بطاعة الشيطان. إذا مذهبهم يقوم على هذه الأسس الخمسة، وبه يفترقون عن الوعيدية وعن سائر طوائف المرجئة. الطائفة الثانية من طوائف المرجئة، وسأذكر خمس طوائف التي لها شهرة في الأزمان المتأخرة ولمقالاتها آثار. الطائفة الثانية من طوائف المرجئة الأشاعرة، المنتسبون إلى الطور الثاني من أطوار أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهو المسمى بالطور الكلابي، فإن أبا الحسن الأشعري كان معتزلياً 40 سنة لما كان ربيباً في حجر زوج أمه الجبائي، ثم نزع مذهب المعتزلة وتأثر بأبي عبد الله بن سعيد بن كلاب فقال بقول الكلابية، وانتشر مذهبه في هذه المرحلة، ثم رجع قبل موته 4 سنين إلى جادة أهل الحديث مذهب أهل السنة والجماعة. الأشاعرة المتأخرون في أطوارهم الأربعة وما تلاها على طريقة أبي الحسن الأشعري لما كان كلابيا، أي بعد رجوعه من المعتزلة وقبل انتسابه إلى أهل الحديث. الأشاعرة مذهبهم في الإيمان مذهب الإرجاء، فقالوا إن الإيمان هو التصديق، والتصديق وين محله؟ في القلب، وبالتالي يكون الكفر ماذا؟ ضد التصديق وهو التكذيب. فالإيمان عند الأشاعرة هو التصديق، وبالتالي يكون الكفر التكذيب، وهذا هو قول طائفة المرجئة الثانية الأشاعرة. فمن صدق بقلبه فهو مؤمن، ومن كذب هو كافر. ومن هذا نعرف هذه اللوثة التي درجت على بعض المنتسبين إلى مذهب أهل السنة والمنتسبين للسلف الصالح لما قالوا إن الكفر هو كفر التكذيب فقط، فحصروا الكفر في التكذيب. فهذا هو حقيقة قول الأشاعرة، دروه أو لم يدروه، شعروا به أو لم يشعروا به. والذين قصروا الكفر على التكذيب من المنتسبين إلى أهل الحديث من المعاصرين أتوا من جهلهم بمذهب السلف أولا في هذا الأصل، وأتوا أيضا بجهل مذهب الأشاعرة ثانيا، فظنوا أن ذلك هو الذي يسلم لهم، ولهذا حصروا الكفر بالتكذيب فقط، ودخل في التكذيب ما هو أشنع منه وهو الجحود. ومنهم من غباوته وجهالته جعل الكفر في الجحود فقط، وهذا أقبح في الحقيقة من قول الأشاعرة المرجئة. التكذيب يشمل الجحود، لأن الجحود تكذيب وزيادة إنكار لهذا هذا الأمر المكذب به. الجاحد للشيء مكذب به منكر له، أي تكذيب وزيادة. فالأشاعرة جعلوا الإيمان هو التصديق. ومن آثار مذهب الأشاعرة الآن ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن هؤلاء الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق في القلب لا يضره عندئذ يتخلف عنه العمل أو تخلف عنه القول. ولهذا أهل المعاصي وأهل الكبائر إذا أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر قالوا بلسان الحال أو بلسان المقال يا جماعة تركون الإيمان بالقلب، الإيمان هنا. وهذا أثر مذهب الإرجاء على هؤلاء وعلى المنتسبين إليهم، حتى وجد من المنتسبين للأشاعرة من عوامهم ومن متعلميهم أيضا من يتهاون بالفرائض والواجبات ويتكاسل عن أداء الفرائض ويتهاون في المحرمات بدعوى أن الإيمان في القلب، ويرون في هذا حديثا لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد ثقيف لما سألوه عن الإيمان قال الإيمان في السر، الإيمان في القلب، وهذا لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لاحظوها في من تأمرونه بمعروف أو تنهونه عن منكر قد أتاه، بماذا يجيب؟ يا جماعة تركونا، الإيمان في القلب، الإيمان هنا، ويشير إلى قلبه. وهذا أثر مذهب المرجئة الأشاعرة على هؤلاء في ترك الأمر أو الوقوع في النهي، وهذا في الحقيقة أثر وخيم درج على طوائف من المسلمين قديما وحديثا. وشبهتهم قول الله جل وعلا في سورة يوسف عن إخوة يوسف عليهم السلام جميعا لأبيهم يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا ما معنى ما أنت بمؤمن لنا؟ أي مصدق لنا على قولنا ولو كنا صادقين. والجواب على هذا بأن الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق كما يزعم هؤلاء، يزعم كثير من أهل العربية وغيره، فإن الإيمان في اللغة تصديق وزيادة إقرار، ليس التصديق فقط. ولهذا لا يأتي الإيمان مرادفا للتصديق، ولهذا الإيمان ضده ماذا؟ الكفر، والتصديق ضده التكذيب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير 7 فروق بين الإيمان وبين مجرد التصديق. ولهذا حتى في تعدي الفعل: وما أنت بمؤمن لنا، ما قال مؤمن بنا، مؤمن لنا، لأنها قد يصدقهم في قولهم تصديقا ظاهريا لكن قلبه لا يقر ولا يطمئن بماذا؟ بما أتوا به من هذه الكذبة لما جاءوا على قميص يوسف بدم كذب. فالإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق، وإنما تصديق وزيادة. ثم أيضا الإيمان ليس معناه فقط في اللغة، وإنما معناه في اللغة والشرع، الشرع يحدد هذا المعنى المطلق في معاني اللغة. الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء. لو قال واحد بصلي بدعي ربي وخلاص، نقول هذا مذهب من؟ مذهب الباطنية، فإن الصلوات 5 عندهم هي الدعاء فقط، وإنما الصلاة التي أمر الله بها هي أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بالتكبير مختومة بماذا؟ بالتسليم. فالمعنى الشرعي يحدد مطلق المعنى اللغوي ويبينه على مقتضى ما جاء في أمر الله وأمر رسوله في القرآن وفي الكتاب والسنة. الطائفة الثالثة من طوائف المرجئة الكرامية، وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني، توفى عام 260 من الهجرة أو قبلها بقليل. ومذهب الكرامية هو الذي يطلق عليه عند المتقدمين في القرن 3 والـ4 والـ5 من مذهب المرجئة، اشتهر عنهم هذا. والكرامية في باب الصفات مشبهة، وفي باب الإيمان مرجئة، قالوا إن الإيمان هو النطق فقط، من قال لا إله إلا الله كان مؤمنا، وبالتالي الكفر عندهم عدم النطق، عدم قول لا إله إلا الله. وقد ألزمهم العلماء بلوازم فاسدة على مذهبهم، فقالوا يلزم على هذا أن يكون المنافق مؤمنا، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله لكن قلبه لم يطمئن بالإيمان، يقول لا إله إلا الله وقد يصلي لكن قلبه والعياذ بالله منغمس ببغض الدين وبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء الله جل عز وجل به، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا القول يقل من يقول به الآن أن الإيمان مجرد النطق بلا إله إلا الله. وإن كنا لا نعتقد أن هذه الأقوال اندثرت اندثارا كليا، لأن لكل قوم وارث، هذه من السنن الكونية والشرعية في الملل والطوائف والفرق أنها تتوارد وتنقسم على نفسها، وقد تغيب الفرقة في كيانها لكنها لا تغيب ولا تذهب عقائدها، بل تتداخل مع طوائف وفرق أخرى. الطائفة الرابعة من طوائف المرجئة، مرجئة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي الحنفي. والإيمان عند الماتريدية هو تصديق القلب، تصديق الجنان. أما ركن النطق فهو ركن زائد ليس بأصلي، ليس من أصول أو من أركان الإيمان أن ينطق به، وإنما هو شيء زائد مكمل لما يقوم في القلب. فالإيمان عندهم هو الاعتقاد، تصديق بالجنان. ويلزم على هذا القول والذي قبله وقول الماتريدية الأشاعرة وقول الجهمية أن العمل ليس من الإيمان. الطائفة الخامسة من طوائف المرجئة من يسمون بمرجئة الفقهاء، مرجئة الكوفة، مرجئة العراق، اتباع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي. فإن الإمام أبا حنيفة ألف كتابا سماه الفقه الأكبر، وذكر فيه قولا في الإيمان قد تعقب عليه، وعابه العلماء على ما قال. قال: والإيمان هو تصديق الجنان وعمل الأركان، هو تصديق الجنان ونطق اللسان، فأخرج عمل الأركان. جعل الإيمان إقرار باللسان وتصديق الجنان فقط، وأخرج العمل عن الإيمان. واشتهر هذا بمذهب الحنفية في الإيمان، ودرج عند العلماء أن هذا مذهبهم، وهذا ممن تقد على هؤلاء الحنفية في هذه المسألة، أن الإيمان عندهم فقط هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، وتعقبوهم بأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان، وفي الحقيقة أخرجوه عن مسماه لا عن حقيقته، كما سيأتي في ذكر الخلاف بين أهل السنة وبين عامة مرجئة الفقهاء. سمي أبو حنيفة وأصحابه ممن قالوا بقوله بأن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، سموا بمرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء لأنهم من أهل الفقه وأهل الرأي، ومذهبهم الفقهي مذهب معروف غير مجحود وغير منكر. ومرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، أخروه عن مسمى الإيمان، فصاروا عندئذ مرجئة بهذا المعنى. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. لاحظوا في قول مرجئة الفقهاء لما قالوا إن الإيمان تصديق وإقرار، وقول الماتريدية أن الإيمان تصديق والإقرار ركن زائد ليس بأصلي، وقول الكرامية أن الإيمان هو النطق باللسان فقط، وقول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق في الجنان في القلب فقط، وقول المرجئة المحضة أن الإيمان هو المعرفة. كل هؤلاء ما القاسم المشترك بينهم؟ إيش؟ إخراج العمل عن مسمى الإيمان. وعند أكثر هؤلاء إخراج العمل حتى عن حقيقته، فالعمل لا يؤثر في حقيقة الإيمان. ولهذا شرق بهم أهل السنة والجماعة، وعابوا مذهبهم جدا وذموهم لما أخرجوا العمل عن الإيمان، عن مسماه أولا ثم عن حقيقته وماهيته ثانيا، وذموهم به أشد مذمة. ولهذا أهل السنة والجماعة مذمتهم للمرجئة على إرجائهم أعظم من مذمتهم لهم على تعطيلهم للصفات. قد يكون هذا الكلام غريب. نعم، أهل السنة ذم المرجئة على تأخيرهم على عدم إدخالهم العمل في الإيمان أعظم من مذمتهم على نفي الصفات. تأملوا في ردود أهل السنة على المرجئة المحضة في كتاب السنة الإمام أحمد ولابنه عبد الله والسنة الخلال والسنة لابن أبي عاصم والسنة لابن الكبرى لابن بطة والشريعة للآجري. أول ما ذم به أهل السنة والجماعة الجهمية أنهم انحرفوا في الإيمان، وقالوا في أقوالهم الفاسدة إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وأبي بكر، كإيمان جبريل عليه السلام وإيمان أبي بكر رضي الله عنه، لأن الشأن عندهم فقط في القلب أو في المعرفة، أما العمل فأخرجوه عن الإيمان، وبالتالي نتج عن ذلك أن العمل لا يؤثر في الإيمان، فلا يزيد فيه ولا ينقص فيه، لأن الإيمان عندهم تصديق كما عند الأشاعرة، أو معرفة كما عند الجهمية المحضة المرجئة المحضة، أو قول باللسان كما عند الكرامية، أو الإيمان اعتقاد كما عند الماتريدية، أو اعتقاد وقول عند مرجئة الفقهاء، فليس للعمل أثر في الإيمان. واشتد على ذلك نكير السلف عليهم ومذمته لهم، حتى أتت البدعة المتأخرة، هل العمل شرط كمال أو شرط صحة؟ وأول من قال بها للأسف المتكلمون من المتأثرين بالأشاعرة وأضرابهم، إلى أن نطق به بعض المنتسبين إلى مذهب السلف جهلا منهم بمذهب السلف وحقيقته، وإنما أرادوا بذلك أن يعذروا بعضهم على انحرافهم في هذه المسألة، لما رد عليهم العلماء وخصوصا اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء لما سبرت حقيقة قولهم في تهوينهم العمل وأثره في الإيمان. وجاءت البدعة النكراء التي ولغ فيها من ولغ من الصبية ومن بعض الصغار من شباب المسلمين، هل العمل شرط كمال ولا شرط صحة؟ العمل من الإيمان، فمن العمل ما هو ركن من الإيمان، ومنه ما هو جزء منه، ومنه ما هو شرط مثل الطهارة واستقبال القبلة في الصلاة، ومن العمل ما هو واجب، ومن العمل ما هو مستحب. ينتاب العمل هذه الأحوال كلها، والعمل من الإيمان. ولهذا أطبقت كلمة السلف كما رواها عنهم جمع الإمام أحمد والخلال وابنه عبد الله وابن أبي عاصم ومحمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، على أن أطبقت كلمة السلف على أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل عمل اللسان وعمل القلب، أطبقوا على ذلك واتفقوا عليه. من نتاج هذا المذهب الخبيث التهوين في شأن الأعمال في الإيمان، وأعظم الأعمال ما هو؟ الصلاة. أعظم الأعمال أعمال الجوارح الصلاة، وأعظم الأعمال أعمال القلوب متعلقة بالخشية والتوكل والرجاء والرهبة والاستعانة وغيرها مما يتعلق بالإيمان بالقلب، بعمل القلب. قال الله جل وعلا في بيان الرد على المنافقين والرد على السفهاء من الناس: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. لما أمر الله رسوله أن يتحول من أين إلى أين؟ من استقبال بيت المقدس إلى استقبال مكة، أصبح الناس أربع طوائف: المسلمون من الصحابة رضي الله عنهم قالوا آمنا كل من عند ربنا واستداروا مباشرة، حتى جاء الخبر لبعضهم وهم في الركوع في صلاتهم استداروا من الشمال إلى الجنوب، من بيت المقدس في استقباله إلى استقبال مكة، آمنا به كل من عند ربنا. المشركون مشركو العرب في مكة وغيرها قالوا رجع الآن محمد إلى قبلتنا وعما قليل سيرجع إلى ديننا. اليهود قالوا انظروا إلى محمد خالف قبلة الأنبياء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالفهم، يخالف اليهود، فترك استقبال قبلة الأنبياء ببيت المقدس وأشغبوا عليه جدا، وصار فيها ضجة عظيمة من قبلهم لا سيما من يهود المدينة، وكذلك النصارى لهم تبع في هذا. المنافقون الذين في قلوبهم مرض وش قالوا؟ قالوا إن كان قد استقبل بيت المقدس وكان مخطئا فدينه باطل وصلاتهم باطلة، ولو كان استقبل مكة الحرم بعد ذلك فصلاتهم قبل هذه باطلة. فسماهم الله جل وعلا جميعا سفها من الناس، كل من لم يقنع بهذا الحكم الإلهي ولم يستسغه فهو سفيه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. عندئذ لما تحولت القبلة بأمر الله عز وجل وشرعه ودينه من بيت المقدس إلى مكة، وكان هذا بعد الهجرة بنحو كم سنة ونصف، قيل 16 شهرا وقيل أكثر من ذلك بشهرين، يعني قبل ما وقعت بدر بنحو شهرين، قال بعض الصحابة: ما شأن إخواننا الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، كيف صلاتهم مع أنهم لما صلوا إلى بيت المقدس هل صلوها بمحض اختيارهم ولا بأمر ربهم لهم؟ ها، بأمر الله لهم. قال الله جل وعلا في تتمة السياق في هذه الآية من أول الجزء الثاني، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني ما كان الله ليضيع صلاتهم التي صلوا فيها إلى بيت المقدس حيث أمرهم الله. تأمل معي في علاقة هذا بمسألة الإرجاء أن الله سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل الأمر بتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام. فسمى الله الصلاة إيمانا لأن الصلاة هي أجل مظاهر الإيمان الفعلية في الأفعال الظاهرة. أخبث ما يأتي من مذهب المرجئة التهوين من شأن الصلاة، ولهذا سمعنا هذه الدعاية أن الذي لا يصلي ليس بكافر، مع أن صريح القرآن وصريح السنة واتفاق السلف على كفره. قال الله جل وعلا في آيتي براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا من ماذا؟ من الشرك، وأقاموا الصلاة، فشرط أخوتهم في الدين بتوبتهم من الشرك وإقامة الصلاة، والزكاة تابعة للصلاة. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فأمر بتخلية سبيلهم متى؟ إذا والكف عنهم إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حيث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الحديثان عن جابر بن عبد الله وعن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهما، حديث جابر عند مسلم في الصحيح، وحديث بريدة بن الحصيب أخرجه أهل السنن. فجعل الله جل وعلا الصلاة فرقانا وفيصلا بين الشرك والكفر وبين الإيمان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولاحظوا أنه عليه الصلاة والسلام ما قال تركها متعمدا أو متهاونا أو جاحدا أو غير جاحد، وإنما وصف وصف الكفر بماذا؟ بمجرد ترك الصلاة، بأن يتركها كلها أو أكثرها. وفي حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه غيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأمية بن خلف. دل على أن الصلاة هي الفرقان بين من؟ بين هذين الحزبين، حزب الله المؤمنين الموحدين وحزب الشيطان الكافرين المشركين. بل في حديث كعب، حديث عوف بن مالك في وجوب السمع والطاعة، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. كفر بواح أي كفر ظاهر لا لبس ولا مرية فيه، لكم فيه من الله سلطان، حجة وبرهان على أنه كفر. جاء في اللفظ الآخر: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، دل على أن إقامة الصلاة إيمان، وأن عدم إقامة الصلاة يدخل في حيز الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان. ولهذا قال عبد الله بن شقيق التابعي المشهور حاكيا مذهب الصحابة رضي الله عنهم، قال ما رأى ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد حكى هذا الاتفاق اتفاق السلف على ذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه الجليل تعظيم قدر الصلاة، ونقل إجماع السلف أيضا على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. هذه أعظم المسائل الناتجة من التهاون في الأعمال، وهو حقيقة مذهب الإرجاء. عامة المرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان في المسمى لما لم يدخلوا العمل في الإيمان، وخالفوهم أيضا في الحقيقة وماهية الإيمان. نأتي إلى خلاف أهل السنة مع المرجئة، مرجئة الفقهاء، هل هو خلاف حقيقي أو أنه خلاف لفظي صوري؟ فمنهم من قال إن الخلاف لفظي صوري كما قاله شارح الطحاوية بناء على كلام الإمام الطحاوي في عقيدته، لا سيما عندما قال وأهله في أصله سواء، قال والخلاف بين أهل السنة وأبي حنيفة وصاحبيه خلاف صوري لفظي. ومنهم من قال إنه خلاف حقيقي، واختلفت أقوالهم في هذا بالنظر إلى مسألتين عظيمتين إذا فهمتا فهم الإرجاء وفهم مذهب السلف في الإيمان. المسألة الأولى الخلاف في مسمى الإمام ما هو، فمسمى الإمام عند الإيمان عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه عند مرجئة الفقهاء هو إقرار باللسان وعمل واعتقاد بالجنان، إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، فهنا خرج العمل عن مسمى الإيمان، وهذا خلاف مذهب السلف وخلاف ما جاء في الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا خطأ وغلط، إخراج العمل عن مسمى الإيمان في مسماه وفي اسمه كما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه السلف. الجزئية الثانية أو نظرة الثانية إلى حقيقة الإيمان، هل هؤلاء مرجئة الفقهاء أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان؟ من نظر في كتب الحنفية هذا المذهب الشهير وجد أن الحنفية رحمهم الله من أولهم الإمام الأعظم أبي حنيفة إلى آخرهم رحمهم الله يرتبون أعظم الجزاءات الدنيوية والأخروية على ترك الأعمال، بل إن أوسع المذاهب الأربعة بيانا لذكر أنواع الردة في الألفاظ والأقوال والجزاءات على ترك الأعمال هم مذهب الحنفية، حتى ذكروا في باب حكم المرتد 400 قول وفعل من قارف واحدا منها فهو إنه مرتد عن دين الله. إذن إذا نظرنا إلى هذه الحيثية نظرنا إلى أنهم في حقيقة الإيمان ما أخرجوا العمل منه، وإنما يخرجون العمل في مسمى الإيمان فقط، وهذه بدعة، لكن حقيقة الإيمان العمل مؤثر فيه، فرتبوا على ترك الأعمال الجزاءات في الدنيا والعقوبات في الآخرة. من نظر إلى هذه الحيثية قال إن الخلاف خلاف لفظي صوري. مسألة أخرى، إذا قال هؤلاء إن الإيمان يزيد وينقص، إذا قالت مرجئة الفقهاء إن الإيمان يزيد وينقص أو أن الإيمان يجوز الاستثناء فيه في أحوال وعدم الاستثناء في أحوال، أو أن الإيمان يتبعض بهذه الأمور الثلاثة، أن الإيمان يزيد وينقص ويجوز الاستثناء فيه، قول أنا مؤمن إن شاء الله، ويتبعض الإيمان يبقى بعضه ويذهب كله ويذهب بعضه ويبقى كله، تبعض الإيمان، هذه الثلاث من قال بها مرجئة الفقهاء فالخلاف بيننا وبينه خلاف لفظي. ولهذا حقق هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الكبير والإيمان الأوسط وفي الكيلانية وفي غيرها، قال ما محصله والخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي في أكثر صوره وأحواله. متى؟ إذا اعتقد هذا المرجئ من الفقهاء أن الإيمان يزيد وينقص، أو أن الإيمان يجوز الاستثناء فيه، أو أن الإيمان يتبعض، أو رتبوا على ترك العمل الجزاءات الدنيوية والعقوبات الأخروية، فإن الخلاف معهم والحياة هذه خلاف لفظي أي في مسمى الإيمان فقط. نعم هذا الخلاف خطأ لأنه يخالف الدليل الصحيح من الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن العمل من الإيمان. نختم يا أيها الإخوة بهذه المسألة المهمة: لماذا التهوين من شأن العمل في الإيمان؟ لماذا؟ لئلا يحكم على تارك العمل بما يليق به من الأحكام. إن كان ترك العمل من أصول الإيمان فيكون تاركا لماذا؟ لأصل من أصوله فيكون مرتدا، أو يكون صاحب كبيرة، أو يكون صاحب معصية من الصغائر، أو يترك عمل من المستحبات فلا ينقص إيمانه الواجب. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة. وفي لفظ فيهما في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، فأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، يقولها بلسانه ويعتقدها بجنانه، ومن شعب الإيمان العظيمة الصلاة. فإذا ذهب قول لا إله إلا الله أو اعتقادها أو الصلاة وهي العمل بلا إله إلا الله فلا إيمان له. وإذا وقع في كبائر، إما في ترك الصلاة مع الجماعة مثلا في حق الرجال وجبت عليهم الجماعة، أو أتى أنواعا من الكبائر كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فهذه منقصة للإيمان الواجب، لا تخرجه من دائرة الإيمان بالكلية. أو يترك عمل فعله كمال في الإيمان المستحب، وعدم فعله لا ينقص إلا الإيمان المستحب، كما الذي لا يميط الأذى عن الطريق، يرى في طريقه أذى لا يميطه، لا نقول هذا يأثم، لكن ذلك الذي أماط الأذى وأخره عن طريق الناس يثاب ويؤجر، فيزداد إيمانه بذلك، يزداد إيمانه بذلك. إذن يا أخواني، النتيجة العظمى لهذه المسألة التهوين من شأن الأعمال، حتى وجد من هؤلاء من يقول إن سب الله وسب رسوله وسب الدين وهو كفر باللسان لا يخرج من الإيمان، لأن الإيمان عنده تصديق بالقلب، أو خاص بما يسمى الإيمان لا يذهب إلا بالجحود والاستحلال، أو التكذيب والاستحلال، فهذا نوع من أنواع ومن آثار مذاهب المرجئة، وقد قال به بعض الأفاضل للأسف، لكن من جهله، ولما نبه ونوصح كابر وعاند، وما زاده ذلك إلا سقوطا من أعين الناس وانكشافا لمذهبه في جهله الذي نسبه إلى سلف الأمة وصالحيها. والمؤمن يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وإذا غلط ونبه على غلط أن يكون أوابا، أي رجاعا إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة ومنقبة لصاحبه. وهذا ديدن أهل الإسلام وعلماؤه من الصدر الأول، أن الرجوع إلى الحق فضيلة من التمادي في الباطل وفي المنكر وفي البدعة. ووجد من يقول أيضا إن السجود للصنم أنه ليس بكفر، لأن السجود فعل والعمل لا علاقة له بالإيمان. وجد من يقول للأسف الآن أن إنسانا لو شهد أن لا إله إلا الله وأخذ لا يصلي عمره كله ومات فهو مسلم. والأحاديث الصريحة في هذا رادة لهذا القول الخبيث الرديء، أعظم رد. وقد جمع محمد بن نصر المروزي جملة من هذه الأحاديث والنصوص في كتابه تعظيم قدر الصلاة. فالمسألة يا أيها الإخوة مسألة عظيمة، والبدعة نكرة، وللأسف نجد بين الفئة الأخرى من يذيعها وينشب فيها الكلام لإضلال عامة الناس، أو للانتصار لمذهبه ومذهب حزبه، وإن كان بعضهم يتبرأ من التحزب لكن يقع فيه وهو لا يشعر، أو هو يشعر يظن أنهم حزب الحق أو الحزب الصحيح أو القول الصحيح، وهذا غلط على غلط، وهو الجهل المركب الذي جهل ولم يدري أنه جاهل. والكفر يا أخواني الذي هو قسيم الإيمان وضده يكون بالقول كمن يسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله، أو يدعو غير الله، يستغيث بالولي أو بالقبر أو بغير الله، هذا كفر بالقول. ويكون الكفر بماذا؟ بالاعتقاد، بأن يجحد ما أدخله في دين الله عز وجل من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو يجحد ما علم من دين الإسلام بالضرورة، أو يكون بالفعل كمن يسجد لغير الله سجد عبادة، أو يذبح لغير الله، أو يطأ المصحف يهينه أو يجلس عليه أو يتفل فيه، فإن هذه الأفعال كلها كفر مخرج من الملة. لكن يبقى تكفير المعين يقف على الشرط الأربع اللي ذكرناها في الدرس السابق، والموانع الأربع، وهي باختصار العلم وضده الجهل. فالعلم شرط، وتكفير المعين ومانعه الجهل. الشرط الثاني التكليف ومانعه عدم التكليف. الشرط الثالث الاختيار، أن يقع في الكفر مختارا ومانعه إيش؟ الخطأ والاختيار والمانع منه الإكراه. الشرط الرابع القصد، ومانعه عدم القصد، وألحق فيه العلماء التأويل كما بسطناه في الدرس السابق. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيدنا وإياكم من ضلالة الفتن ومن سيء القول والعمل. هنا سؤال يتكرر كثيرا، هل أهل السنة، هل الأشاعرة من أهل السنة أو ليسوا من أهل السنة؟ وهذا الجواب عليه طويل، ويحتاج إلى تقعيد وتأصيل ثم تفريع عليه. خلاصته أن نقول إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وإن وافقوهم في كثير من المسائل، والمسائل من مسائل العقيدة التي وافق فيها الأشاعرة أهل السنة ماذا؟ الصفات التي لم يحرفها الأشاعرة، تسمى صفات المعاني أو الصفات العقلية، وكذلك توحيد الربوبية، وكذلك الإيمان بالنبوات، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقبر وما يكون فيه، وكذلك أمر الصحابة. فهذه مسائل يعني اتفق فيها قول الأشاعرة مع مذهب أهل السنة في الجملة، وخالفوهم في الصفات الاختيارية، وخالفوهم في توحيد العبادة في مسائل كثيرة منه، وخالفوهم في مسائل الإيمان كما مر في مسألة الإرجاء أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق، وخالفوهم في القدر فقالت الأشاعرة بالكسب، وكسب الأشاعرة أقرب ما يكون إلى الجبر. هذه أشهر المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة. فبالتالي الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، لكن يدخل العلماء الأشاعرة مع أهل السنة في مقابل الرافضة. ولهذا إذا قسم الناس إلى سنة ورافضة، سنة وشيعة، دخل في مجموع السنة من؟ الأشاعرة وكثير من طوائف الصوفية بهذا المعنى، مع أن أكثر الصوفية المتأخرين أشاعرة أو ماتريدية. كذلك يا أيها الإخوة، يدخل الأشاعرة مع السنة في مقابل الجهمية والمعتزلة والفلاسفة. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ورأينا فتاوى من بعض العلماء في من قال لا إله إلا الله أنه كافر لأنه لم يتبرأ من حاله الذي كان عليه. قول لا إله إلا الله لا ينفع صاحبها حتى يكون معها اعتقاد موجبها والعمل بها. وسيأتينا إن شاء الله مجلس خاص في شروط لا إله إلا الله وبيان نواقضها وتحقيق معناها وبيان أركانها. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله لكنه لم يتبرأ من حاله التي كانت عليه قبل أن يقولها، مثل فرعون لما قال لا إله إلا الله عند موته، هل نفعته؟ لم تنفعه، مع أنه كان يعتقد أنه رب العالمين ولم يقر بنبوة موسى وبألوهية الله عليه. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. ففرعون لا تنفعه قول لا إله إلا الله ما دام لم يعتقدها ولم يتبرأ من حاله قبلها. أما إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وكان قبل ذلك مشركا أو كان كافرا وتبرأ من حاله قبلها، فهذه تنفعه لا إله إلا الله، كما تنفع المؤمن صاحب المعصية لا إله إلا الله إذا ختمت به كلامه من الدنيا وبقي تحت المشيئة فيما يتعلق بكبائره وذنوبه. إذا مجرد النطق بلا إله إلا الله لا يكفي صاحبه. وكان المشركون العرب أصرح وأصدق في قولها من كثير من المتأخرين، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله وجب أن يلتزموها، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب. لو كان مجرد النطق بلا إله إلا الله ينفعهم من غير اعتقاد بها، من غير اعتقاد لها أو عمل بها، لقالوها وسلموا في أنفسهم من القتل وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي بلدانهم، لكن عرفوا أن القول بها راجع إلى اعتقادها. ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى التي فسر بعضها بعضا من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه، في حديث عتبان بن مالك الأنصاري في الصحيحين، فإن الله حرم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجاء في لفظ ثالث من قال لا إله إلا الله وكفر بما سواه أو بما علم من دون الله. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.